إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار، رغم أنف كل من اختار عكس ذلكم الاختيار. أستاذ الله عز وجل، أحبة الإيمان، إني أحبكم في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى في جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة على حفظ نبيها مصطفى، اللهم أمين. طبعا كنا اليوم سوف نلغي المحاضرة لأسباب صحية، وبإذن الله تبارك وتعالى يعني قلت لا نقطع العادة وندخل نقول حتى ولو كلمة بسيطة عسى يجعلها الله في موازين حسناتنا، اللهم أمين. حاضر، نعم. أحبة الإيمان، بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن أمر هام جدا، يسأل عنه كثير من الشباب، يسأل عنه كثير من الناس، يسأل عنه الكبير والصغير، يسأل عنه القوي والضعيف، يسأل عنه الغني والفقير، يسأل عنه الجميع. إنه هو حلاوة الإيمان. كثيرا منا ما يصلي ويصوم ويفعل في عبادات، ولكنه لا يجد تلك الحلاوة، ولكنه لا يشعر بتلك الحلاوة، ولكنه لا يشعر بالطعم واللذة للعبادة. وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحبة الإيمان، نعم أحبة الإيمان، فلا يخفى على كل مسلم أن الإيمان له أركان وثمرات، ومن تلك الثمرات أحبة الإيمان ما قد يجده بعض المؤمنين من إحساس داخلي فيتلذذ به، وهو ما يعبر عنه بحلاوة الإيمان، وهو ما يعبر عنه بحلاوة الإيمان. الإخوة في غرفة، اللهم أمين، الإخوة هنا في غرفة طريق الخير، هل الكلمة تنقل نور الإسلام؟ هل الكلمة تنقل نور الإسلام؟ لأنه هو تقريبا ذلك موعد كلمة عندهم. طيب بارك الله فيك. كما أخبرناكم أحبة الإيمان أن لحلاوة الإيمان أركان وثمرات، ومن تلك الثمرات ما قد يجده بعض المؤمنين من إحساس داخلي بيقول داخلهم فتلذذ به، هو ما يعبر عنه بحلاوة الإيمان. وهذه الحلاوة قد يحصل عليها المسلم عندما يسلك بنفسه وسيلة من الوسائل التي توصله إلى هذه النتيجة، وسيلة من الوسائل التي توصله إلى هذه النتيجة. ومن تلك الوسائل ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي يا أخي على النبي، صلي يا أختي على النبي صلى الله عليه وسلم، تراه كنز، والله تراه كنز. فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالبخيل. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، ثلاث من كن فيه، ثلاث من كن فيه. انظر يا أخي وانظر يا أختي، ما هي قلت الأشياء التي من كن في شخص من الأشخاص؟ انظروا: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. طيب ما هما هذه الثلاث؟ يعني ترى تشويق، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أوتي مجامع الكلم، وإتيان مجامع الكلم ليس فقط في الألفاظ وفي المخارج فقط، لا، بل في كيفية الإلقاء أيضا، سبحان الله تبارك وتعالى. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكبر. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يكون الله عز وجل هو محبوب ومربوب وأسكن شيء يسكن إليه هو القرب من الله عز وجل، والهدوء يستشعره في القرب منه، والراحة والسكينة ولذة الطاعة ما يجدوها إلا في طاعة الله عز وجل ورسوله، إلا في طاعة رسول الله عز وجل أيضا، لا يجد الحلاوة إلا في طاعة الله ورسوله، والواو عرو عطف سبحان الله تبارك وتعالى، ورسول الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي مما سوى الخلق أجمعين، مما سوى الجن والإنس والمال والأبناء والذرية والشقة والعمارة والسيارة، كل هذه الأشياء الله ورسوله أحب إليه من كل هذه الأشياء. ترى يا إخوة يا أخوات، ليس الأمر بهين، ليس الأمر بهين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثيرا من الناس يقولون لا يا عم أنا بحب ربنا، يا عم أنا بحب ربنا، هو أنت دخلت بيني وبين الله عز وجل؟ أنا بحب ربنا، أنت ما أدرك، أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أهو كل ما حد يقول لي صلى على النبي بقول صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده يا أخي حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده يا أخي حب الله عز وجل؟ هو ده يا أخي؟ هذه هي الكيفية التي أمرنا الله عز وجل بأن نحبه بها؟ يا أخي ترى إن المحب لمن يحب مطيعه، إن كنت تحب الله ورسوله اتع الله واتع رسوله، لا تغضب الله عز وجل بأن تنتهك محارمه، ولا تغضب رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تخالف الشرع الذي أنزل عليه، وتقول أنا بحب الله ورسوله. ترى اللي بيحب، اللي بيحب شخص ما ينام إلا هو يصير، ومن مكافآت تلك الطاعة، لأن الله كريم، الله ما في شيء أبدا سبحانه وتعالى ترضيه فيه أو تطيعه فيه إلا ويكافئك به، مع أن الله عز وجل ليس من المفترض أن يكافئنا على يعني ذلك، ليس شيء الله عز وجل نحن نمتن عليه به حاشا وكلا، ولكن تلك فروض وواجبات علينا لمن خلقنا، ولكن مع ذلك الله عز وجل كريم يكافئك. بماذا يكافئك؟ عندما يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليك مما سواهما، يكافئك الله عز وجل بحلاوة الإيمان. ثم ثاني شيء، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. سبحان الله تبارك وتعالى، سبحان الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يجلسون يتكلمون مع بعض الإخوة والأخوات مثلا، يعني لا أقصد الإخوة والأخوات مجتمعين، لا أقصد الأخوات مع بعضهن والإخوة مع بعضهم، يتكلمون مع بعضهن أثناء دخولهم للإنترنت أو في الحياة العملية، أو الأخوات كذلك أو الإخوة كذلك، وسبحان الله عز وجل لا ينتوون ذلك الجلوس مع بعضهم قرب من الله عز وجل وحب في الله، لا ينتوون ذلك، يجلسون يكتبوا يعملوا ويمزحوا، وما في ذلك عيب، ما في ذلك عيب، لما يتكلموا مع بعض عادي وحتى لو في المباحات، إيه العيب في ذلك؟ ما في أي عيب، ما في أي عيب في ذلك، ولكن القضية كلها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله عز وجل. ما تحب أخيك إلا لله يا أخي وفي الله. فاسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع على حب الله عز وجل وتفرق على حب الله تبارك وتعالى. يعني هم في الأصل ما في بينهم أي مصلحة إلا الحب في الله، ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرة من المرات ذهب شخص ليعود أخا له حبا في الله، فنزل عليه ملك من السماء متمثل في شكل رجل إنسان وسأله لماذا تذهب لفلان؟ قال له حبا في الله، أحبه في الله. قال له ما في بينك وبينه مصلحة؟ ما في بينك وبينه دنيا؟ قال لا والله إلا الحب في الله. قال وبحبك فيه في الله قد أرسلني الله عز وجل لك لأقول لك أن الله عز وجل يحبك كما أحببت ذلك الأخ لك في الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والله ترى يا إخوة يا أخوات أمر يعني كنز من الكنوز، كنز من الكنوز. الله عز وجل يرسل ملك لشخص ليخبره أنه يحبه بسبب تلك الفعل. الله ترى لو جلسنا نتكلم في الحب في الله طبعا يعني الأمر يصول بنا، والله المستعان. يا لكن أذكركم يا إخوة يا أخوات أن عندما تقابلون إخوة لكم أو أخوات لكن في الله يجب أن تنتوون نية الحب في الله حتى تكون من ثمرات من تلك الثمرات التي تقصفونها وتقصدونها من ذلك الحب هو حلاوة الإيمان. وثالث شيء بعد أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر، ثالث شيء وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ترى نقطة دي عايزانا نقعد فترة طويلة نشرح فيها ولكن نختصرها. كثيرا من الناس يقولون أنا سبحان الله عز وجل ربنا خلقني مسلم، الله عز وجل خلقني مسلما له. طيب يعني ما ممكن يكون ده شيء إجبار؟ ما ممكن يكون ده إجبار؟ يعني طب ربنا عز وجل خلقه على أي ملة تانية؟ اسمعنا يعني أنا الله عز وجل خلقني كده وأنا أموت مسلم وهو ربنا خلقه على هذه الملة مع أهله ويموت هكذا يعني ويموت على ملته كما قال أنا خلاص أنا على ملة أبائي أنا ولدت هكذا، أنت ولدت مسلم خلاص موت مسلم، أنا ولدت نصراني أموت نصراني. طيب إشمعنا أنا سبحان الله عز وجل أنا أكون مسلما لله تبارك وتعالى؟ هل هذا هو عدل؟ نعم، تلك يا أخي قل أنها فضل من الله، قل أنها فضل من الله عز وجل سبحان الله تبارك وتعالى، قول ده فضل من ربنا عز وجل، ربنا امتن علي، الله عز وجل امتن علي فأن جعلني مسلما له، مش عشان ربنا عز وجل خلق واحد آخر خلقه على ملة غير الملة خلاص يبقى سبحانه وتعالى ظالم حاشا وكلا. وما كان ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل ليس بظلام لأحد، الله عز وجل ليس بظلام لأحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الله امتن عليك بذلك، فيجب عليك أن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تقذف في النار. طب هتقول لي وأعود في الكفر إزاي؟ أنا إزاي أعود في الكفر؟ طب ما هو أنا أصلا على الإيمان. لا يا أخي، لا يا أخي، أنت أصلا ولدت مسلما لله عز وجل، والكفر له مراتب كثيرة، ربما تكون مسلما لله عز وجل وقد كفرت بما أنزل على محمد ككثير. وفي ذلك يقول العلماء وقد اختلفوا في ذلك أن من ترك الصلاة متعمدا كفر بما أنزل على محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، يعني في تركه للصلاة قد كفر بالله عز وجل، ففي عودته للصلاة إيمان بالله وإسلام له سبحانه وتعالى، فيتوجب عليه أن يحمد الله عز وجل ولا يتمنى أن يعود للكفر مرة أخرى. من يسب دين الله عز وجل كفر بالله، ده بلا مما لا شك فيه، كفر بالله ويتوجب عليه ليعود إلى الإسلام يختسل ويفعل أفعال اللي بيدخل الإسلام من جديد سبحان الله تبارك وتعالى. فذلك عندما يتوب يتوجب عليه أن يكره أن يعود في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. ترى يا إخوة ويا أخوات، أنا عايز أخ أو أختي اكتب لي على التكست الثلاث أشياء اللي قلنا الذي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هو أول شيء؟ ها، أن يكون، نعيز الإخوة والأخوات يكتبوا معايا كده ويفوقوا من هذه المحاضرة، محاضرة تفاعلية وليست كما أنتم متعودون إلقاء مباشر فقط. أن يكون الله ها ورسوله، ها يا إخوة أخوات ما أجد على التكست، أن يكون الله ورسوله ها يجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مما سواهما. طيب المعنى صحيح ومن أهل معنى صحيح، ولكن ثلاثة سواهما تسع كل شيء، المال مال والسيارة كل شيء. وأن يحب، ها ثاني شيء، وأن يحب المرأة، نعم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ترى ولا يحبه إلا لله، هذه المرأة حتى ولو زوجتك، حتى ولو زوجك يا أختي، حتى لو ابنك، حتى لو ابنتك، لا تحبيها إلا في الله عز وجل. ما تقول لي أنا أحبه خلاص، لا، الحب هذا وخلاص حب شركي، الحب هذا وخلاص حب شركي، حب تشرك في قلبك للحب غير الله عز وجل، تشرك الشخص هذا في حب غير الله عز وجل من قلبك. وترى القلب فقط خلق لحب الله ورسوله، ومن داخله نقسمها زي الهارد ديسك كده، بما اننا على الانترنت، زي الهارد ديسك في فولدرات وفي اقسام وفي درايفر، كل قسم فيه نقسمه مثلا حب الله عز وجل، حب رسوله، دول الاساس، دول الهاردات اللي موجودة في الجهاز. نقسم منه حب الله عز وجل طاعة لله سبحانه وتعالى، صوت جيد احبة الايمان. طيب حب الله عز وجل ينقسم تحت حب الزوجة، بعد حب النبي صلى الله عليه وسلم حب الزوجة، من الإيمان بالله عز وجل أن نقدر زوجاتنا وأزواجنا ونحترمهم ونقدرهم، إنما زوجك جنتك ونارك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أيضا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وننبه على حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ذلك حديث ضعيف عند كثير من العلماء ولكن معناه صحيح. فلذلك أحبة الإيمان، حب الله عز وجل ورسوله هو الأساس، يندرج تحتيه حب الأبناء، حب الزوجة، حب المرأة لزوجها، حب الشخص لأهله وأمه وأبيه والأخت كذلك، كل الأشياء دي تندرج تحتها. ترى لما يكون حب الله عز وجل وحب رسول الأول، لما يموت لك طفل تقول إنا لو إني إليه راجعون بكل رضا، وأنت راضي الله عز وجل بفضله تبارك وتعالى. طيب وثالث شيء، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وإحنا نبهنا على هذه النقطة وشرحناها بفضله تبارك وتعالى، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني أن يكره أن يعود إلى معصية الله عز وجل، ترى أن هذا من كفر النعمة التي يعطيها الله عز وجل للشخص، أن يكره أن يعود إلى الكفر، ومعنى الكفر شامل، ليس كفر فقط كفر أي كفر الإلحاد، لا، أن يكره أن يعود في الكفر. وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعود، معنى يعود أي أنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمون عامة والمؤمنون ويتكلم عن حلاوة الإيمان، فمعنى كده الكفر أي أن المسلم يمكن أن يكفر بالله عز وجل ويعود مرة أخرى، يكفر ويتوب كفر ويعود لله عز وجل سبحان الله تبارك وتعالى. أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم بإذن الله تبارك وتعالى نستقبل الأسئلة في نهاية المحاضرة. طيب، والله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم قد عبر الله تبارك وتعالى عن الحلاوة وسبها بأن حلاوة الإيمان تصدر في قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة يا أحبة الإيمان هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، يعني أن تخلص لله عز وجل، كما قال العلماء في ذلك أن أصل العمل، أن أصل العمل في الإسلام أو في القرب من الله عز وجل هو على شرطين: الأول أن تخلصه لله تبارك وتعالى وتثنيه بالاتباع. ترى لا يقبل أي عمل في الدنيا إلا بأن تخلص لله عز وجل، ثم أن يكون ذلك العمل متبع فيه صلوات الله وسلامه عليه. فعبر الإيمان كأنه شجرة في قوله تعالى كما ذكرناكم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة كما قلنا لكم أحبة الإيمان هي الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، وأقصانها كما قلنا في الحديث اتباع الأوامر واجتناب النواهي، أي أوامر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، واجتناب نواهي الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة. فهمتم يا أحبة الإيمان هذه النقطة؟ وحلاوة الثمر جني الثمرة، يعني أنت عندما تشاهد الثمرة على الشجرة وأنت قد زرعتها فقط وجاء وقت حصادها، يعني قبل حتى الحصاد تنظر إليها هي جميلة، ولكن الوقت لن يأتي بعد، وقت الحصاد لن يأتي بعد، اللي هو وقت حصاد الحلاوة الإيمانية لن يأتي بعد. وغاية الكمال تناهي نضج الثمرة، يعني غاية كمال الثمرة حتى يكتمل حلاوتها، حتى تكون شكلا ومضمونا وطعما نضج الثمر، ولا يمكن قطفها قبل ذلك. وفي ذلك كما قال العلماء: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوجل بحرمانه. ترى أن حلاوة الإيمان أحبة الإيمان من أصعب الأشياء، لأنها من أجمل الأشياء، من أصعب الأشياء التي أخذها العبد مكافأة من الله عز وجل، لأنها من أجمل الأشياء. قال أحد السلف: جاهدت قيام الليل 19 عاما واستمتعت به عاما، جاهدت قيام الليل 19 عاما واستمتعت به عاما، وفي رواية: جاهدته عاما واستمتعت به 19 عاما. فالجهاد بداية بفضل الله تبارك وتعالى حتى نستمتع بتلك الحلاوة الإيمانية. والإيمان أحبة الإيمان، والإيمان أحبة الإيمان بالله تعالى له حلاوة لا يتذوق طعمها إلا المؤمنون، لا يتذوق طعمها إلا المؤمنون الصادقون الذين يتصفون بصفات تؤهلهم لذلك. وليس كل من ادعى الإيمان يجد هذه الحلاوة. فمحبة الله تعالى ومن ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الإيمان من أهم صفات من يتذوق طعم الإيمان. من أهم صفات من يتذوق طعم الإيمان أحبة الإيمان، فمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تعلو عليها أي محبة. أكيد يا أخي في قلبك وأنت يا أختي ما يعلو على حب الله عز وجل ولا حب رسوله أي محبة، ولكن نحتاج إلى أن نروي تلك الأرض التي بها المحبة، لأن قولنا نحب فقط لا تكفي ولا تروي، وحتى بعد الروي نحصد الحلاوة وهي الحلاوة الإيمانية ومن ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أهم صفات من يتذوق طعم الإيمان ومحبة الله تبارك وتعالى هي ألا تعلو عليه أي محبة، يعني ما فيش أي محبة تعلو عليك أبدا، ما في أي محبة تعلو على حب الله عز وجل في قلبك وحب رسوله، بل هي مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. صدق صدق صدوق صدوق رضي الله عنه قالها بصراحة، وهو أمام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله لا يعلم ما في الأنفس، ولكنه قال له صدقا: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيدي، لا والذي نفسي بيدي، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. قالها مرة فقط أحبة الإمام في الحديث. فسبحان الله تبارك وتعالى، جلس سيدنا عمر رضي الله عنه يفكر مع نفسه، قال: فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله عز وجل ثم هو ما أنجيت من النار، وما أنجيت نفسي من النار، فأنا بالفعل يجب أن أقدمه على نفسي. فهو الذي أنجاها من غضب العزيز الجبار، من الكفر الذي كنت عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. ومن لوازم هذه المحبة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع الرضا والتسليم التام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وذكر ابن القيم أحبة الإيمان رحمه الله الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل بعد فعل الفرائض، ومنها قراءة القرآن بتدبر وتمعن. كل هذه الأشياء التي سنخبركم بها أحبة الإيمان هي أشياء ترى تزيد القرب من الله عز وجل والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فتزيد حلاوة الإيمان. يعني ترى كثير يظن أنه لما يقرأ القرآن فقط القرآن يساعده على الحلاوة، لا، هو قربك من الله عز وجل هو من يجعلك تشعر بحلاوة الإيمان. قراءة القرآن بتدبر وتمعن أول شيء. الشيء الثاني التقرب إلى الله بالنوافل. ترى شهر رمضان جاي ما شاء الله، نستطيعون بفضل الله تبارك وتعالى أن نكثر من تلك الأشياء. دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل، إيثار محبه على محاب الناس، جلسة المحبين الصادقين، مبعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله تبارك وتعالى. وهذه ستة أشياء لا يمكن بأي حال من الأحوال أحبة الإيمان أن نتغافل عنها. ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم علامات، علامات منها الإيمان بأنه رسول من عند الله، من عند الله عز وجل، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم، تمني رؤيته صلى الله عليه وسلم والحزن على فقده، يعني من علامات المحبة أن نؤمن بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله عز وجل. وثاني شيء أن نتمنى رؤيته صلى الله عليه وسلم والحزن على فقده، فأن نتمنى أن نقدم يوم القيامة على حوضه صلى الله عليه وسلم ونشرب من يده شربة هنيئة، وألا نبعد عن الحوض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم، أن نمتثل أوامر الله عز وجل وأوامره صلى الله عليه وسلم في المرتبة الثانية مباشرة بعد امتثال أوامر الله تبارك وتعالى كما قلنا، وأن يكون أحب إليه مما سواهما، أي الله عز وجل أن يكون أحب إليه من أي شيء ونبيه صلى الله عليه وسلم. فتوجب علينا أحبة الإيمان أن أولا نتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أن نتمنى تلك الرؤية له صلوات الله وسلامه عليه على حوضه، ونتمنى قرب منه يوم القيامة والجلوس معه يوم القيامة عند حوضه صلوات الله وسلامه عليه، وأن نؤمن بما أنزل عليه، وأن نمتثل لأوامره صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب لنواهيه. فالمحب لمن يحب مطيع كما أخبرناكم، وإن من خداع النفس الذين يخدعون أنفسهم، الذين يدعون محبته ويخالفون أوامره ويرتكبون نواهيه. ورابع نقطة أن ننصر سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل على نصرها، وأن نعمل بها والذب عنها عن كل عدو من أعداء سنته كأمثال الروافد والمعتزلة والخوارج، والمجاهدة في سبيل ذلك بإقامة تلك المحاورات بيننا وبين كل من يعادي سنته صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه الأطهار الأبرار الذين نعالهم وأحذيتهم فوق رؤوسنا عليهم من الله ما يستحقون هؤلاء الأشرار الذين يسبون أعداء الذين يسبون رضوان الله عليهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه ويؤذون أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم كثرت الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ثم سادس نقطة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. والنقطة السابعة محبة أصدقائه والذب عنهم كما أخبرناكم الذب عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع أمثال هؤلاء الروافد عليهم من الله ما يستحقون. والله لولا أن اللعنة لا يجوز إلا في مواطن محددة فنحن نلعن كبراءهم عليهم من الله ما يستحقون عوامهم الجهل المغرض بهم. وألا لعنة الله على الظالمين من هذا الباب نقول أسأل الله عز وجل أن يلعن كل من يسب أمهات المؤمنين وكل من يسب صحابة النبي الأمين أن يلعنه الله لعنا متتاليا في الدنيا والآخرة إن كان ذلك على علم منه. اللهم أمين. أتمنى من كل الإخوة الأحباب اللي يسمعون في كل غرف يؤمنوا على ذلك الدعاء. وينبغي أن تكون العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم قائمة على المحبة لله تعالى. ولهذه المحبة ترى والله إخوة كلما نتكلم عن من يسبون النبي صلى الله عليه وسلم نبكي. الله المستعان الله المستعان. وينبغي أن تكون العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم قائمة على المحبة لله تعالى. ولهذه المحبة فضل عظيم وثواب جزيل. من ذلك ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فرأي أحبة الإيمان نحن قد أخبرناكم أن الحديث الأول وهو من عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كل ده إحنا بنشرح لكم الآن كيفية تطبيقه والأدلة عليه. فهذه النقطة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نحن أخبرناكم بها عندما شرحنا وما ولا يحب المرء إلا لله. فمن هذه النقطة أيضا دليل سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. كما أن المحبة في الله تقتضي بعض الحقوق التي للمسلم على المسلم ومنها قضاء الحاجات والقيام بها. فخير الناس أنفعهم للناس. يعني يا أخي أن تقضي حاجة دارك، أن تقضي حاجة أهلك فالأقربون أولى بالمعروف، أن تقضي حاجة إخوانك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وسبحان الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولأن أكون في قضاء حاجة أهلي أحب إلي من جلوس سهر أتعبد فيه إلى الله عز وجل، أو كما قال رضي الله عنه. والقيام بهذه الأمور سبحان الله يدخل السكينة والراحة والحلاوة في القلب. والله من يعملها لله عز وجل يشعر بشعور بحلاوة ويخدم أهله ويخدم أمه ويعني يذهب حتى يعني نحن نذهب نقضي حوائج أهل بيتنا أمي وأهلي. يعني ترى والله يعني ما في أي حرج في ذلك. ربما تجلس تساعدهم في إعداد الطعام أو تشتري لهم أشياء. يعني ترى هذه من الأشياء سبحان الله تبارك وتعالى التي تعين نمو حلاوة الإيمان في القلب. والقيام بها فخير الناس أنفعهم للناس. والسكوت عن ذكر العيوب عند الناس. لا يا أخي تجلس في كل مكان تذكر عيوب الناس، لا، أذكر خير ما فيهم. فذلك أيضا من ذبك عن أخيك المسلم، من ذبك عن أخيك المسلم. والله وترى بهذا الفعل أنت بفضل الله تبارك وتعالى تشعر بحلاوة الإيمان. والتماس العذر له عند وقوع الخطأ منه. يعني كل بني آدم خطاء، ما في أحد ما يخطئ، ما أنا أخطئ، كل الناس تخطئ، المعصوم مات صلوات الله وسلامه عليه. وعدم الغل والحقد والحسد لما أنعم الله به على أخيك. شوف يا أخي ويا أخته، يقول ابن تيمية في الحسد إن كل الناس فيهم الحسد، إنما الكريم يخفي واللئيم يبدي، ولكن الكريم يخفي واللئيم يبدي. فيا أخي إياك إياك إياك إياك أن تظهر الحسد لناس، ولا حتى أن تحسد أحد، بل قل اللهم زده زده واعطنا، اللهم زده واعطنا، اللهم زده واعطنا، يعني ادي يا رب، يعني وسع عليه. ده ليس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ولكنه يعني تضييق لسنته صلى الله عليه وسلم، بأن نبارك كما قال صلى الله عليه وسلم، أن نبارك لمن لديه النعمة، نبارك له ونقول ما شاء الله تبارك الله، أو ما شاء الله لو لئن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما تقول بسم الله ما شاء الله، ما تقول بسم الله ما شاء الله، هذا لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا هو الذكر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. ما تحسد أخيك المسلم ولا تحمل في قلبك ذل. ترى أن واحد من الصحابة لم يذكر اسمه كان جالس، فأول ما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل عليهم، ترى يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فسيدنا عمر عبد الله بن عمر عندما سمع هذا قال، بعدما دخل وذهب قال هل تأذن لي يا أخي أن أجلس لديك 3 ليال؟ فقال له تفضل. فجلس وكان ينام عنده ويصحى ويقوم، ما يجد لا يقوم الليل ولا يصوم النهار ولا في أي شيء 3 أيام. قال له أنت ماذا تفعل وما أنا أريك ولا أراك لا يعني قريب عابد لله عز وجل، يعني صائم نهار قائم الليل قارئ القرآن، ما أريك تفعل ذلك، فأنت ماذا تفعل؟ قال والله ما أفعل شيء إلا أني لا أنام وفي قلبي غل أو حقد على مسلم، أنا ما أنام وفي قلبي غل وحقد على مسلم، ما أنام أبدا وفي قلبي أي غل وحقد على مسلم، لذلك كتب الله عز وجل له الجنة بذلك الأمر. ترى يعني هو يصلي الفروض طبعا، ولكنه ليس يعني شديدا في العباد، ممكن ناس تقول لك ده ما بيصليش الفروض يعني وما بيصومش، لا طبعا يعني هو يصلي فروض الله عز وجل وكل شيء، ولكنه ليس قويا أو شديدا في العباد، ولكن هذا فقط هو ما أدخل الله عز وجل به الجنة. والدعاء له في ظهر الغيب، أن تدعو لأخيك بظهر الغيب، فأنت عندما تدعو لأخيك بظهر الغيب يؤمن ملك على الدعاء ويقول ولك بالمثل، ولك بالمثل، ومبادرته بالتحية والسلام، أن تبادر أخيك المسلم بالسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم إذا فعلتموه تحاببتم. ترى ومن أسباب الجالبة، من أسباب الجالبة لحالة الإيمان الحب في الله كما ذكرنا، والسؤال عن الأحوال، تسأل عن أخيك وتتفقده دائما، وعدم الكبر والغرور، يعني أنت ما تكبرش على أخيك، تقول أنا ربنا من علي، أنا شيخ، أنا مش عارف، أنا ربنا وسع علي في الدعوة، طب هو اللي يكلمني، طب ده أنا والله ما عنديش وقت. لا يا أخي، على قدر وقتك، اتصل ثواني، يعني ممكن تقول له كيف حالك يا أخي، طب ربي يبارك فيك، جزاك الله خيرا، تتمنى مني شيء، تأمرني بشيء، أي شيء أنت تريده يا أخي، هل من طلب لك عندي؟ طيب جزاك الله خير، ربي يرفع قدرك يا رب، وأشهد الله عز وجل إني أحبك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى هذا من دخول الألفة لدى الشخص، والله الشخص بعد ما يعمل هذه المكالمة يشعر بحلاوة إيمانية ربما لا يشعر بها من لم يجربها. والنصح لأخيك المسلم، والنصح لأخيك المسلم، فالمؤمن مرآة أخيه المؤمن. نسأل الله تعالى أن يرتقى حبه وحب من يحبه وحب عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحبة الإيمان، وأشهد الله عز وجل أن أحبكم في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا على حوض نبيه وتحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، متحابين في جلاله. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم لي من ذلة في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خير وأني أشر الناس إن لم تعف عني، وذلك حالي يا إخوة وغير تقي، أمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، تم الكلام وربنا المحمود، وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما لاقى قمري وأورق عود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ترى في سؤال، طيب تفضل الأخ اللي سؤال في الأخ اللي سؤال في كونفرنس يرسله. طيب طيب ماشي، مدام هو خارج عن نطاق الموضوع اتفضل قول الآن يا أخي، اتفضل قول. طيب يعني هو هل يريد أن يسأل الآن؟ طيب اتفضل اكتب لي اخي السؤال برضه واحد. طيب خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله تبارك وتعالى ربما يكون يعني غير متواجد الآن أو في شيء، بإذن الله تبارك وتعالى نجيبه في المحاضرة القادمة وهي يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى في تمام 11 بإذن الله تبارك وتعالى. أسألكم الدعاء لنا بظهر الغيب أحبة الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وترى الإخوة اللي عايز تسأل يعني تجمع الأسئلة وتكون مرتباها قبل أن ننهي المحاضرة، نرتب بعض من الوقت لها يعني 10 دقائق ربع ساعة، وبإذن الله تبارك وتعالى يكون في خير إن شاء الله. طيب حاضر السؤال. السؤال، أريد رأي في اللي بيصير في غزة من أحداث بين حماس وحركات الحركات الثلاثية من قتل، مع العلم أن هذه الحركات تكفر قادة حماس علنا في منابرهم، والغريب جدا أنهم يستخدموا الأحزمة الناسفة على بطونهم في جدولهم بشكل عام. نريد رأي له رأي في التكفير وأسلوبهم في نصر الإمارة الإسلامية، علما بأن حماس هي ذو شعبية كبيرة في فلسطين ولها تاريخها الرائع، هل هذا ينكر عليهم؟ طبعا يا أخي ترى ده سؤال يعني يحتاج محاضرة كاملة، ولكن يعني يعني ننجز لك، لا يجوز لأحد أن يكفر أخا مسلما له إن كانت لديه أخطاء، لا يكفر يعني أخ مسلم يدافع عن ماذا؟ يدافع عن دين الله عز وجل، ما يكفر أبدا، لا يجوز أحد يكفر شخص إلا بإقامة الحجة عليه. وإيه إقامة الحجة عليه؟ يعني حماس ما هم مسلمون لله عز وجل، ترى إن اختلفنا معهم في بعض النقاط لا يتوجب ذلك علينا أن نكفر مسلمين لله عز وجل، دول مسلمين لله تبارك وتعالى، ترى تكفير ذلك هو عبادة الله عز وجل نتعبد بها إليه أبدا، ما التكفير بعبادة نتعبد بها إلى الله عز وجل. وترى الأمر أنت تخبرني به أنا ما أعرفه، الإخوة بيمشوا بأحزمة ناسفة على بطونهم، ترى يعني ده شيء سبحان الله غير جائز شرعا لعدة أدلة، لا ضرر ولا ضرار، يعني ترى هو يمشي به ليه أصلا يعني، وربما يموت ويقتل من حوله، طبعا ذلك غير جائز شرعا أن يفعل ذلك، وهو يعني في منطقة ما شاء الله عليها حكم وسيطرة إسلامية يعني، فلا يوجد شيء، لا يمكن أحد أن يكفر شخص طبعا. سؤال آخر، بيكلم حد ومش عايز يكلمه إنه غلط كتير وداخل شهر رمضان، لا مكلموش، ينفع الصيام؟ لا ينفع إن شاء الله. في شخص يعني أنت تقصد إن في شخص معين لو واحد كلمه سوف يقع في الإثم، صح؟ يعني هو ده معنى السؤال؟ ده موفد السؤال؟ هل هذا هو موفد السؤال؟ طيب جاز شرعا ان شاء الله، جاز شرعا ان تبتعد عن صديق السوء، ومش في رمضان بس وبعد رمضان كمان، ان تبتعد عن صديق السوء حتى لا تأتي يوم القيامة وتقول كما قال الله عز وجل يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فأنصحك ونفسي بالابتعاد عن صحبة السوء تماما، ابتعد عنها يا أخي، أي صديق يبعدك عن ذكر الله تبارك وتعالى ابتعد عنه، وانصحه من وقت لآخر، وإن استشعرت أنه سوف يوقعك في المعصية فلا تجلس معه، وإياك إياك أن تجلس معه على مواطن معصية الله تبارك وتعالى، ويكون نصحك له فقط أو وقوفك معه في التذكرة بالله عز وجل فقط حتى لا تعود لما كنت عليه فيه معه. فصديق السوء يذكرك دائما بما كنت فيه من أمور تغضب الله عز وجل. عن محبي إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ماشي ده معكم حديث صحيح، ولكن موضوع فيه يعني شرح طويل. الحديث ده، الحديث ده أصلا على وجهين، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قوة بنيانية أولا وقوة إيمانية، يعني الحديث ده قادم من القوة الإيمانية والقوة الإيمانية. فالشخص إذا كان قوي بنيان الله عز وجل يحبه، يعني المؤمن القوي جسمانيا وقوي إيمانيا الله عز وجل يرفعه عن طبعا المؤمن القوي إيمان فقط. لماذا؟ لأن المؤمن القوي سبحان الله تبارك وتعالى يستطيع أن يدافع ويزود عن شرع الله تبارك وتعالى. وترى العلماء قالوا هكذا أن المسلم القوي، يعني ده العلماء في فقه الجهاد، المسلم القوي والمؤمن الضعيف من يقدم في الحروب؟ من يقدم في الحروب؟ يقدم في الحروب المسلم القوي وليس المؤمن الضعيف. نعم، الرواية هنا تفسير الرواية على شقين، يقدم في الحروب المسلم القوي لأنه هو الذي يتماشى في الحرب وهو الذي ينفع في الحرب، والمؤمن الضعيف لا يمكن أن يأخذ به في الحرب. فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قوي قوة بنيانية وقوة إيمانية. أسأل الله عز وجل أن تكون قد وصلت لكم الصورة. وصلت سأل السؤال، وصلت لهم الصورة؟ وفيكم أحبة الإيمان، ومن سأل السؤال وصلت لهم الصورة؟ في غرفة سرية خير، هل وصلت لكم أحبة الإيمان؟ وصلت التفسير الحديث؟ إن كان يعني تريدون استزادة في شيء معين اخبرونا. بارك الله فيك. طيب، جزاكم الله خيرا، وبإذن الله تبارك وتعالى يكون موعدنا يوم